فيؤكد الحق جل جلاله إن وعد الله حق. ثم بعد أن بين سبحانه أن الغرور يصرف الناس عن الله جل جلاله بين فعله فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إذن قبل الحرب، الحرب عندما تتخذ عدوا تحاربه، قبل الحرب ينبغي أن تعلم من هو العدو. لذلك الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو، إذن اعرفوا من هو الشيطان. بعد أن تعرفوه اتخذوه عدوا. لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على علم بأعدائهم، كانوا على علم بقريش، على علم باليهود، على علم بالمنافقين، هذا في جزيرة العرب. ثم بعد ذلك لما انطلقوا فاتحين على علم بالروم، على علم بالفرس، على علم بماذا يدعون الناس إليه. فبهذا السبب المسلمون تمكنوا من أعدائهم. أما عندما يكون العدو غير معروف ويكون العدو يعرفك أنت وأنت لا تعرفه، إذن من هو المتمكن من الآخر؟ الروم والفرس لكبرهم وتعاظمهم كانوا يرون أنهم لا حاجة لهم إلى معرفة الإسلام وإلى معرفة هؤلاء القوم الذين يهددون ملكهم، يتصورون أنهم جماعة من الأعراب الجفاة الأجلاف الذين إن تفوقوا عسكريا في يوم ما فإنهم سيهزمون حضاريا بعد ذلك. لذلك أمرهم مؤقت، ربما يهجمون علينا ثم ينصرفون عنا. هذا من استخفاف الروم والفرس بالإسلام. أما المسلمون فما كانوا يستخفون بعدوهم، بل كانوا يعرفون من هو عدوهم حتى يعدوا له العدة الكافية، سواء كانت العدة الإيمانية أو العدة البشرية. نحن اليوم أعداؤنا يعرفون عنا كل تفاصيلنا، وقليل جدا من يعرف منا حقيقة الأعداء، قليل جدا، نخب من الناس. أما غالب الناس لا يعرفون العدو على حقيقته، لذلك يقع الناس في مشكلات في الحرب. فالله تعالى ذكر لنا القرآن، عفوا، الله تعالى ذكر لنا الشيطان مثلا، ومن وراء الشيطان كل أتباعه إلى يوم القيامة، نفس المبدأ، إن الشيطان لكم عدو فتعرفوا على عداوته فاتخذوه عدوا، إذا قمتم بالحرب معه كانت لكم الغلبة بمعرفتكم له ولأحواله. ما حاله؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حزب الشيطان هم كل من وافقه، كل من سار معه، كل من تمكن الشيطان أن يغره. فالشيطان يغر بعض الناس بالكفر عياذا بالله تعالى، يغر بعض الناس بالبدعة، يغر بعض الناس بالمعصية، الناس أصناف. لذلك كل صنف من هؤلاء غره الشيطان بشيء ما، هؤلاء كلهم يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، فإن وافقوه تماما كانوا من أهل الخلود في النار عياذا بالله تعالى، وإن وافقوه جزئيا ببدعة أو بمعصية كان لهم نصيب من السعير دون الخلود. الصنف الأول من أصحابه الذين كفروا لهم عذاب شديد، هؤلاء الذين استجابوا لهم بالكلية. في مقابلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وهذا من أسلوب القرآن الكريم، عندما يذكر الذين كفروا يذكر الذين آمنوا، وعندما يذكر السعير يذكر الأجر الكبير والمغفرة والجنة والرحمة. ثم قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. توقيف، وجوابه محذوف. ما تقديره؟ قال تقديره: أفمن زين له سوء عمله، كمن لم يزين له، ثم بني على ذلك ما بعده. فالذي زين له سوء عمله هو الذي أضله الله، والذي لم يزين له سوء عمله هو الذي هداه الله. إذن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كمن لم يزين له سوء العمل فرأى سوء العمل على حقيقته فابتعد عنه. فالإنسان الكافر رأى كفره حسنا، رأى أن نجاته من الأديان أمر حسن، أن تكذيبه للرسل أمر حسن، أن تكذيبه للكتب أمر حسن، زين له هذا الشيء. هذا يتعلق: ولا يغرنكم بالله الغرور. كذلك صاحب البدعة رأى نفسه على حق، ورأى هذه البدعة التي خالف بها السنة رآها هي الحق. فمثلا الذين نفوا القضاء والقدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، يظنون نفسهم على خير. لماذا؟ لأنهم يرون أنفسهم منزهين لله عز وجل أن يريد الله شرا. الله تعالى مقدر القضاء والقدر وخالق الخير والشر، فهؤلاء قالوا الله منزه عن الشر، فدفعهم ذلك إلى ماذا؟ إلى نفي ماذا؟ القدر. فنفوا القدر من أجل أن ينزه الله تعالى عن إرادة الشر. جاء قوم آخرون أرادوا تنزيه الله تعالى أن يقع في ملكه ما لا يريد، فجعلوا الإنسان كالمجبور، إنسان مجبورا، ولا يعني ليس للإنسان أي كسب وأي اختيار. تنزيها لله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، فبهذا القول أبطلوا حكمة إرسال الرسل وأبطلوا حكمة إنزال الكتب، وصار الإنسان مجبورا، فلم الثواب ولم العقاب؟ كذلك أراد بعض الناس تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، فصاروا ينفون عنه كل ما ذكر من الصفات عن نفسه. فخالفهم آخرون يريدون أن ينزهوا كلام الله عن التأويل، فجعلوا كل الصفات على ظواهرها وحقائقها، فوقعوا في التجسيم. كل فئة من هؤلاء ماذا أرادت؟ أرادت أن تتقرب إلى الله تعالى بشيء تظنه هو الصواب، وتظن أن ما عداه باطل وضلال. هذا من تزيين العمل، زين لهم عملهم فرأوه حسنا. فهذا تزيين البدعة. الأول تزيين الكفر، الثاني تزيين البدعة. هناك من الناس من لا يخرج إلى كفر ولا علم له يخرجه إلى البدعة. البدعة تحتاج إلى علم، عامة المسلمين ما عندهم هذا الشيء. فبماذا يزين لهم الشيطان؟ بماذا يغرهم؟ يغرهم بالمعاصي، المعاصي والمخالفات، سواء كانت تلك المعاصي من الشبهات أو كانت تلك المعاصي من الشهوات، سواء كانت من فعل الشهوات أو كانت من ترك الواجبات، كل هذا يزينه الشيطان لهم فيرون ذلك الأمر حسنا. لذلك المسلم في كل فعل يفعله، في كل أمر يقوم به، في كل اتجاه يتجهه، يسأل الله تعالى السداد والرشاد. ومن هنا يعني كان للمسلم خوف من سوء الخاتمة، يدعو الله تعالى بحسن الخاتمة وبالثبات على الحق. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنعوذ بالله تعالى أن نكون ممن زين لنا سوء عملنا فرأيناه حسنا، ونسأل الله تعالى الثبات على الحق. فإن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الفاعل في يشاء هو الله جل جلاله. فإن الله يضل من يشاء الله إضلاله، ويهدي الله من يشاء الله هدايته. بعضهم ممن ينصرون يعني أقوال القدرية يفسره فإن الله يضل من يشاء الضلالة من الخلق ويهدي من يشاء الهداية من الخلق. لا، فإن الله يضل من يشاء الله إضلاله، ويهدي من يشاء الله هدايته. لذلك إذا علمت هذه الحقيقة، طبعا هذا لا يهم الجبر، لأن الجبر يكون بعد أن يعلم الإنسان الغيب. لما يعلم الإنسان أنه مجبور ثم يكلف، هذا جبر. أما الله تعالى أخفى عنك ما قدر عليك، لذلك لا يصح للإنسان أن يستدل أو يحتج على مستقبل بالقدر. نقول لما لا تصلي؟ يقول هكذا كتب الله عليك. من أطلعك على اللوح المحفوظ؟ لماذا لا يكون أن الله كتب أنك ستصلي الآن؟ الاحتجاج بالقدر يكون على أمر قد مضى واستقر. إنسان نسأل الله السلامة خرج من بيته، صار معه حادث في السيارة، قضاء وقدر، أمر مضى. أما إنسان أرعن ما عنده شهادة قيادة وركب في السيارة ويريد أن يمشي بها وهو بدون شهادة أهلية، فيقال له يا أخي لا يجوز لك هذا، انزل من السيارة لا تمشي بين الناس. يقول كل ما قضاء وقدر، ما في هذا، لا يجوز، هذا تألي على الله جل جلاله. إذن الاحتجاج للقضاء والقدر هو على أمر قد مضى واستقر، أما أمر آت فالعبد ملزم بأن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى والتي جعلها في الناس. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، طالما أن الشيء بيد الله تعالى إذن لا تحزن عليهم. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن حزنه لعدم إيمانهم، لأن ذلك بيد الله تعالى. النهي هنا نهي عن النتيجة، ليس نهيا عن الحال. أنت لما ترى إنسانا عاصيا بعيدا عن الله جل جلاله، الحال الإيماني الذي يأتيك هو الحزن، الحزن على هذا الشخص البعيد عن الله تعالى. فهل نهانا الله عن هذا الحال؟ لا، النهي عن نتيجة ذلك الحال. نتيجة ذلك الحال أنك تترك الدعوة إلى الله، نتيجة ذلك الحال اليأس من تغير الناس، فهذا المنهي عنه. أما الحال القلبي هذا لا يدخل تحت التكليف، الحزن، الفرح، الغضب، الحب، الكره، هذه الأحوال لا تدخل تحت التكليف. الذي يدخل تحت التكليف أسبابها ونتائجها. مثلا لا تتعمد أسباب الكره، ابتعد عن أسباب الكره، فإن حصل لك الكره بغير أن تتعمد أسبابه لست مؤاخذا بذلك، لكن لا تفعل نتائجه. نتائج الكره الحقد، نتائجه الظلم، نتائجه القطيعة، نتائجه كذا، نتائجه كذا. فأنت إذا ابتعدت عن أسبابه ولم تفعل نتائجه لم يضرك ذلك. متى يضرك؟ إذا فعلت أسبابه وبنيت عليه نتائجه. كذلك الظن، قد يقع في قلبك سوء ظن بزيد من الناس، لا تتعمد أسباب سوء الظن. فإن وقع في قلبك من غير تعمد لا تبني عليه نتائجه، هذا لا يكون داخلا في المؤاخذة. إذا لم تتعمد أسبابه ولم تفعل نتائجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى إعراض هؤلاء الناس وابتعادهم عن الهدى وعن الحق وعن الخير وعن الإسلام يأتيه حال من الحزن، فالله تعالى يسليه يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وانطلق في دعوتك. لأن الحزن والحسرة ماذا يفعلان بالإنسان؟ يجعلانه يكف عن الدعوة، يرى أن لا نتيجة. هذا حال كثير من الدعاة الذين إذا اختلطوا بالناس أصابهم هذا الحال من الحسرة، هذا الحال من الحزن، ربما في فلتات لسانهم يقولون ما في نتيجة، الناس هؤلاء ليس معهم نتيجة. هذه اللفظة هي المنهي عنها شرعا، وإن كان وقع في قلبك أنه لا يوجد نتيجة لكن لا تتلفظ بهذا. امضي في عملك، أنت مكلف بالعمل، والنتائج على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تذهب نفسك عليهم حسرات، المراد لا تبني على حزنك عملا، الذي هو ترك العمل أو الضعف فيه أو عدم القيام به ونحو ذلك. إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، أي الحشر. والمعنى كما يحيي الله الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتى. كما أن فهذا مثال دنيوي يراد منه القياس للأمر الأخروي، ويراد منه أيضا الإشارة إلى أمر دعوي. الصورة الظاهرية الله يرسل الرياح والسحاب والأمطار إلى الأرض الميتة التي لا نبات فيها، فتنزل الأمطار فتخرج النباتات. مثل هذا خروج النباتات في الدنيا سيكون النشور، البعض يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة. وأيضا كذلك القلوب الميتة التي أصابها الجفاف وأصابها القحط فكفرت بنعمة الله تعالى عليها، قد تأتيها رياح مفاجئة فتنزل الأمطار فيها، الأمطار التي هي جذبات الحق، البراهين، الدلائل، الأشياء التي الله تعالى يخذفها في قلوب عباده فيخرجهم بذلك من الظلمات إلى النور. هؤلاء شأنهم شأن الأرض اليابسة الميتة التي نزل عليها الماء فأخرجت نباتها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الآية تحتمل ثلاثة معان، أحدها وهو الأظهر من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله، فإن العزة كلها لله. والثاني من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام، يعني يريد أن يغلب الإسلام بعزته، فلله العزة جميعا. فالمغالب له، المغالب للإسلام مغلوب. والثالث من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. إذن المعنى الثاني مخالف للمعنى الأول. معنى الأول من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله، فإن العزة كلها لله. المعنى الثاني بالعكس، من كان يريد العزة بغلبته للإسلام فلله العزة جميعا، الله يغلبه. ومن هنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الكلمة المشهورة المأثورة: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه الكلمة قالها سيدنا عمر بن الخطاب على مشارف بيت المقدس. سيدنا عمر تبعا لسيدنا أبي بكر الصديق ما خرجوا في الجيوش التي انطلقت للفتوحات، وهذا رد على من يطلب أنه كل شخص يكون في من يقاتل. كبار الصحابة ما خرجوا مع الجيوش، فأرسل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الشام أربعة جيوش، وأرسل جيشا إلى العراق، ومضى الأمر كذلك في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، ففتحوا بلاد الشام كلها ووصلوا إلى بيت المقدس. طبعا فتحوا شمال بلاد الشام قبل بيت المقدس، يعني فتحوا دمشق ثم نزلوا إلى بيت المقدس، بقيت لقيمتها ومكانتها وعزتها. أبى الأحبار والرهبان أن يدخلها القادة الذين أرسلهم سيدنا عمر، أرسلهم قادة للجيوش، قالوا هذا المستوى خفيف، ينبغي أن يكون الذي يتسلم بيت المقدس هو الخليفة بذاته. وذكر أن هذا مذكور في التوراة، مذكور في التوراة أنه سيدخلها خليفة آخر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب أن هكذا يقولون، لا نسلمها إلا للأمير نفسه أمير المؤمنين. فسيدنا عمر من تعظيم شعائر الله كان باستطاعة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن يقول يعني هذا الطلب مرفوض وأدخل المدينة غصبا عنهم، لا، شيء فيه تعظيم لحرمات الله، تعظيم لشعائر الله. المسلمون أقوم بهذا من غيرهم، فهم ما طلبوا هذا الطلب إلا تعظيما لحرمات الله، تعظيما لشعائر الله. فسيدنا عمر بن الخطاب جهز نفسه مع غلامه ليذهب إلى بيت المقدس، فكان يركب على ناقته يتداول هو وخادمه الركوب، يركب هذا مدة ويمشي الآخر، ثم يرتاحون فيركب الثاني ويمشي الأول، سيدنا عمر يركب قليلا وغلامه يركب قليلا. فلما وصلوا إلى مشارف بيت المقدس كانت النوبة في الركوب لغلامه، سيدنا عمر ماشي على رجليه، وحول المدن قديما كان يوجد خنادق يعني تحصينات دفاعية حتى لا يستطيع العدو الدخول مباشرة، ومستنقعات ومياه وطين وأمثال ذلك. سيدنا عمر الخطاب رفع ثوبه حتى لا يتأذى بالطين ونحوه ويمشي مع الناقة التي عليها خادمه، ويقف على الأسوار أسوار بيت المقدس، يقف الأحبار والرهبان بثيابهم وملابسهم وشاراتهم ومظاهر العظمة التي فيهم، ينتظرون من؟ ينتظرون أمير المؤمنين، ظنوه سيأتي في جماعة كثيرين ويأتي معه يعني أعداد كبيرة جدا. فرأوا هذين الرجلين، ما شأنكما؟ قال أمير المؤمنين. فنظر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى هاتين الصورتين المتناقضتين، هؤلاء في يعني كامل أبهتهم وهو في أجمل تواضعه، فنظر مع تواضعه وبساطته هو في مقام العزة، وهم مع كمالهم وجمالهم في مقام الضعف. فقال لقد كنا أذل أمة، العرب في ذلك الوقت بالنسبة للروم والفرس أذل أمة لا يؤبه لهم على حاشية الأمم. لقد كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام. العزة التي هو فيها الآن ليست لكونه عمر بن الخطاب، إنما لكونه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره بغير الإسلام أذلنا الله. هذه الكلمة التي قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعبير عما سيصيب المسلمين في آخر الزمان. المسلمين في آخر الزمان باختلاف شعوبهم، باختلاف بلدانهم، باختلاف قومياتهم، ابتغوا العزة بغير الإسلام. كان المسلمون يجمعهم الإسلام ولا تفرقهم الأوطان ولا تفرقهم الأعراق. ما كانت هذه النغمة موجودة عند المسلمين. في أوروبا قبل قرنين قام عصر يسمونه عصر القوميات، الألمان قومية، الفرنسيون قومية، الإنجليز قومية، المدري إيش قومية، كل قومية ترى نفسها أنها العرق الممتاز. فسرت هذه الأفكار بالعدوى من الأمم الغالبة إلى الأمم المغلوبة، ثم زرعت فيها زرعا. مجرد السراية هذه لا تكفي، لأن الإسلام لا يقبل هذا الفكر، هذا الفكر الذي يفرق بين الناس بحسب أعراقهم أو بحسب أوطانهم، هذا لا مكان له في الإسلام، فلا يمكن له أن يعيش في بلاد المسلمين. لذلك غرس غرسا وزرع زرعا، فأخرجوا شيئا يسمونه القومية العربية، وأخرجوا شيئا يسمونه القومية التركية، أخرجوا شيئا يسمونه القومية الكردية، أخرجوا شيئا يسمونه القومية البربرية، القومية كذا، أحيوا هذه الأشياء. فصار غير المتدينين من أبناء تلك القوميات يجعلون القومية فائقة على الدين، مع أنها طول التاريخ ما كان لها مكان، لا لتفوق ولا لتفاق، ما كان لها مكان أصلا، فجعلوها هي الأمر الجامع بين الناس، وهي الأمر الذي يفرق بين الناس، وهو الأمر الذي تبنى عليه الأشياء. وصاروا يبحثون عما يعتزون به مما قبل الإسلام، صاروا يبحثون عن تراث الجاهلية في كل هذه القوميات، يبحثون عن شيء جاهلي لا علاقة له بالدين حتى يعتزوا به، فكلما بحثوا عن شيء زادهم الله ذلا. والعالم الإسلامي منذ 100 سنة إلى الآن ما زال في هذه هذا الحضيض، ينتقل من ذل إلى ذل، من ذل إلى ذل، كل ما اعتز بغير الله أكثر زادهم الله تعالى ذلا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. إذن من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فعلى المعنى الأول الذي كان هنا في التفسير، من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله. وهل يمكن أن يطلبها من عند الله من يعصي الله، أو يطلبها من عند الله من لا يؤمن بالله، أو يطلبها من عند الله من يحارب دين الله؟ لا يمكن. لذلك لا بد إذن قبل طلب العزة من الإيمان بالله تعالى والعمل بأحكامه والرضا بشريعته والدعوة إليه، بعد ذلك يطلب الإنسان العزة بالله فيعزه الله تعالى. إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه، يعني لا إله إلا الله، واللفظ يعم ذلك وغيره من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم، فالعموم أولى. يعني قال بعض المفسرين الكلم الطيب قول لا إله إلا الله، والعموم أولى، يدخل فيها كل خير يتكلم الإنسان به، ومنه العلم والتعليم وقراءة القرآن وأي شيء طيب نافع يعم نفعه الناس. والعمل الصالح يرفعه، فيه 3 أقوال. أحدها أن ضمير الفاعل في يرفعه الله جل جلاله، والعمل الصالح يرفعه الله، وضمير المفعول للعمل الصالح. فالمعنى أن الله يرفع العمل الصالح، أي يتقبله ويثيب عليه. والثاني أن ضمير الفاعل للكلام الطيب، والعمل الصالح يرفعه الكلام الطيب، وضمير المفعول للعمل الصالح. والمعنى على هذا أنه لا يقبل عمل صالح إلا ممن له كلم طيب. وهذا يصح إن قلنا إن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد. إذن العمل الصالح شرط قبوله ورفعه أن يكون بعد لا إله إلا الله، فإن لم تكن هذه الكلمة مقرا بها متلفظا بها العمل الصالح لا يرفع، فيكون عملا صالحا في صورته لكنه صاحبه لم يأخذ ثوابه ولم ينتفع به، كما قال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والثالث القول الثالث أن ضمير الفاعل للعمل الصالح، وضمير المفعول للكلم الطيب. والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، فلا يقبل الكلم إلا ممن له عمل صالح. روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، واستبعده ابن عطية وقال لم يصح عنه، لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم، ولو كان يتقبل من كل مسلم الشهادتين وإن لم يكن له عمل. قال وقد يستقيم، قد يستقيم هذا المعنى بأن يتأول أنه يزيد في رفعه وحسن موقعه. والله تعالى أعلم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لا يتعدى مكره. فعل مكره فعل لازم، فتأويله يمكرون المكرات السيئات، فتكون السيئات مصدرا، أو تضمن يمكرون معنى يكتسبون، فيكون السيئات مفعولا. والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه، ومكر أولئك هو يبور، البوار الهلاك أو الكساد، ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم. والله خلقكم من تراب، هذا خلقة آدم عليه السلام، ثم من نطفة، هذا خلقة الناس من بني آدم، ثم جعلكم أزواجا أي أصنافا، وقيل ذكرانا وإناثا، وهذا أظهر. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني كل شيء بقضاء وقدر، إن ذلك على الله يسير. التعمير طول العمر، فيقال فلان معمر، مثلا رجل عاش 100 سنة، عاش 90، عاش 110، يقال فلان معمر وليس معمر، معمر. والنقص قصره، والكتاب اللوح المحفوظ. فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد، فكيف أعاد الضمير في قوله ولا ينقص من عمره على الشخص المعمر؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. فالجواب من 3 أوجه. الأول وهو الصحيح، أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فوضع من معمر موضع من أحد، وليس المراد شخصا واحدا، وإنما ذلك كقولك لا يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحق. فالمعاقب غير المثاب وإن وحد الضمير فيهما، المراد أحد، كلمة أحد. هذا المعنى الذي صححه المصنف رحمه الله تعالى. والثاني أن المعنى لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق فعمره 60 سنة، وإن لم يتصدق فعمره 40. وهذا ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، من سره أن ينسأ له في أجله أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، فينسأ له في أجله يعني يؤخر، هذا ظاهر الحديث. إلا أن ذلك ما يفيده ظاهر الحديث وهذا التفسير، إلا أن ذلك مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين وليس مذهب الأشعرية. مذهب الأشعرية أن الإنسان له أجل واحد، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. وقد قال كعب الأحبار رضي الله عنه حين طعن عمر رضي الله تعالى عنه، لو دعا الله لزاد في أجله، فأنكر الناس ذلك عليه فاحتج بهذه الآية. إذن هذا القول يعني إذن يجعل الأعمار متفاوتا. الأشعرية يفسرون هذه صلة الرحم تزيد في العمر ونحوه يعني في بركة العمر، الإنسان الذي يصل رحمه ويفعل الخير يكون عمره ذو بركة أو ذا بركة، فكأنه عاش عمرا إضافيا. والثالث أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر، والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح، وذلك في حق كل شخص، يعني أعماله المستقبلة مثلا بقي للإنسان 20 عاما ومضى منه 60، سيعمر 20 وانقضى 60، ثم بعد ذلك سيعمر 19 وانقضى 61، سيعمر 18 انقضى 62، وهكذا. فيكون نقص عمره وزيادة عمره في ضمن الأجل الواحد، أجله 60، لكن الآن ماذا مضى؟ مضى 40 بقي 20، بعد سنة مضى 41 بقي 19، وهكذا. فعمره واحد يعمر وينقص، والله تعالى أعلم. قال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. قد فسرنا البحرين والفرات والأجاج في الفرقان. الفرات العذب، الماء الفرات الماء العذب، والأجاج الماء المالح. فالفرات هي الأنهار، والأجاج هي البحار المالحة. وبعضهم قال الفرات هي السحب تحمل ماء عذبا، والأجاج هي البحار المالحة تحمل ماء أجاجا. سائغ شرابه، تقدم سائغ في النحل يعني طيب، يسوغ يدخل في البدن بدون إزعاج. والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده. ما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل من هذا العذب الفرات ومن الملح الأجاج تأكلون لحما طريا. هناك حيوانات تعيش في الأنهار وأسماك نهرية، وهناك أسماك بحرية، كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، اللؤلؤ والأصداف والجواهر هذا كله موجود. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، يعني تشقه السفن. القصد بالآية التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عباده. وقال الزمخشري: والمعنى أن الله ضرب البحرين الملح والعذب مثلين للمؤمن والكافر، المؤمن عذب فرات والكافر ملح أجاج. وهذا بعيد، لماذا بعيد؟ لأن من كل تأكلون لحما طريا، إذن المعنى هنا ظاهري ليس المعنى هنا مجازي. فما في عند الكافر حلية تلبسونها ولا في عنده لحما طريا، لذلك استبعد أن يكون المعنى مجازيا. لحما طريا يعني الحوت، الحوت يقصد به الحوت الكبير ويقصد به السمك عموما إجمالا. حلية تلبسونها يعني الجوهر والمرجان. فإن قيل إن الحلية لا تخرج إلا من البحر الملح دون العذب، فكيف قال ومن كل، أي من كل واحد منهما؟ فالجواب من 3 أوجه. الأول أن ذلك تجوز في العبارة، كما قال سبحانه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل إنما هي من الإنس. إذن أيضا البحران فيهما منافع، وهذه الحلية من أحدهما وهي البحر المالح. والثاني أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح، حيث تصب أنهار الماء العذب أو ينزل المطر. فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تصب في البحر الملح، كان الإخراج منهما جميعا. يعني أن البحر المالح من أين ماؤه؟ ماؤه من الأنهار، وماؤه من الأمطار. باجتماع هذه المياه تخرج البحار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الثالث: زعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب، وهذا قول يبطله الحس، يعني التجربة والواقع. وترى الفلك فيه مواخر، ذكر في النحل، تمخره يعني تشقه، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في النهار، ذكر في لقمان. ويولج النهار في الليل سبحانه، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يعني في هذه الأفلاك. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر. النواة بذرة التمر فيها نقير وفيها قطمير وفيها فتيل. الفتيل خيط يكون بين طرفي النواة في الوسط، والنقير نقطة في ظهر النواة، نقطة ظاهرة، والقطمير قشرة رقيقة جدا تغلق النواة. نقير وقطمير وفتيل. فما يملكون من قطمير يعني شيء تافه لا قيمة له. والمعنى أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء، فكيف أكثرها؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بإشراككم. فالمصدر مضاف للفاعل. وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به، يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم القيامة بمن عبدهم. ثم قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.